قال الله جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر 83 عاما وأربعة أشهر. العمل في هذه الليلة خير من العمل في هذا العمر كله، الدعاء والصلاة الصدقة أعمال البر. قال الشيخ وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، لأن هذا فضل عظيم امتن الله جل وعلا به على أمة الإسلام، جعل لهم ليلة في العام تعادل هذا الأجر العظيم الكبير. فكل من قام العشر الأواخر من رمضان صلاة ودعاء وذكرا وتلاوة للقرآن فإنه أدركها لا محالة، ومن فرط في بعض الليالي فربما كانت ليلة القدر فيما فرط من الليالي. ولذلك كان من الحكمة أن لا ينص على تحديدها بليلة معينة، فكانت متنقلة في العشر لحكمتين كما ذكر العلماء. أما الحكمة الأولى فحتى يميز بين المجتهد والمتكاسل والحريص القائم بالعبادة والمتباطئ المتخاذل الضعيف. والأمر الثاني حتى تكثر العبادة في جميع العشر بأنواع العبادات.